بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة القراء ومع مجالس كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للإمام القاضي عياض رحمه الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة النظر إلى وجهه الكريم ورفقة النبيين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بسم الله الرحمن الرحيم، وبالأسانيد إلى الإمام القاضي عياض رحمه الله عز وجل أنه قال في كتابه الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، قال رحمه الله عز وجل: الفصل السابع: حكم من وصف نفسه بصفة من صفات الأنبياء رفعا لشأنه أو استصغارا لشأنهم صلوات الله عليهم. قال رحمه الله عز وجل: الوجه الخامس ألا يقصد نقصا ولا يذكر عيبا ولا سببا ولا سبا، لكنه ينزع بذكر بعض أوصافه أو يستشهد ببعض أحواله صلى الله عليه وسلم الجائزة عليه في الدنيا على طريق ضرب المثل والحجة لنفسه أو لغيره، أو على التشبه به، أو عند هضيمة نالته أو غضاضة لحقته، ليس على طريق التأسي وطريق التحقيق، بل على مقصد الترفيع لنفسه أو لغيره، أو على سبيل التمثيل وعدم التوقير لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، أو قصد الهزل والتنديد بقوله كقول القائل: إن قيل في السوء فقد قيل في النبي، أو إن كذبت فقد كذب الأنبياء، أو إن أذنبت فقد أذنبوا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أو أنا أسلم، أو أنا أسلم من ألسنة الناس ولم يسلم منها الأنبياء، ولم يسلم منها أنبياء الله ورسله، أو قد صبرت كما صبر أولو العزم، أو كصبر أيوب، أو قد صبر نبي الله على عداه وحلم على أكثر مما صبرت، وكقول المتنبي: أنا في أمة تداركها الله وغريب كصالح في ثمود، ونحوه من أشعار المتعجرفين في القول المتساهلين في الكلام، كقول المعري: كنت موسى وافته بنت شعيب، غير أن ليس فيكما فقير فيكما فق من فقير، على أن آخر البيت شديد وداخل في الإزراء والتحقير بالنبي صلى الله عليه وسلم، وتفضيل حال غيره عليه، وكذلك قوله: لولا انقطاع الوحي بعد محمد قلنا محمد عن أبيه بديل. ومثله في الفضل إلا أنه لم يأته برسالة جبريل. فصدر البيت الثاني من هذا الفصل شديد لتشبيهه غير النبي صلى الله عليه وسلم في فضله بالنبي، والعجز محتملون لوجهين: أحدهما أن هذه الفضيلة نقصت الممدوح، والآخر استغناؤه عنها وهو أشد، ونحو منه قول الآخر: وإذا ما رفعت رايته صفقت بين جناحي جبرين. وقول الآخر من أهل العصر: فر من الخلد واستجار بنا فصبر الله قلب رضواني. وكقول حسان المصيصي من شعراء الأندلس في محمد ابن عباد المعروف بالمعتمد وزيرها أبي بكر بن زيدون: كأن أبو بكر الرضا، وحسان حسان، وأنت محمد، إلى أمثال هذا. وإنما أكثرنا بشاهدها مع استثقالنا حكايتها لتعريف أمثلتها، ولتساهل كثير من الناس في ولوج هذا الباب الضنك واستخفافهم فادح هذا العبء وقلة علمهم بعظيم ما فيه من الوزر وكلامهم منه بما ليس لهم بعلم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. لا سيما الشعراء وأشدهم في تصريحا على لسانه تسريحا ابن هاني الأندلسي وابن سليمان المعري، بل قد خرج كثير من كلامهم على حد الاستخفاف والنقص وصريح الكفر، وقد أجبنا عنه وعرضنا الآن وغرضنا الآن الكلام في هذا الفصل الذي سقنا أمثلته، فإن هذه كلها وإن لم تتضمن سبا ولا أضافت إلى الملائكة والأنبياء نقصا، ولست أعني عجزي بيتي المعري ولا قصد قائلها إزراء وغضا، فما وقر النبوة ولا عظم رسالة ولا عزر حرمة الاصطفاء ولا عزر حظوة الكرامة حتى شبه من شبه في كرامة آلاء أو معرة قصد الانتقام منها أو ضرب مثل أو ضرب مثل لتطيب مجلسه أو إغلاء في وصف تحسين كلامه بمن عظم الله خطره وشرف قدره وألزم توقيره وبره ونهى عن جهر القول له ورفع الصوت عنده، فحق هذا إن درئ عنه القتل الأدب والسجن وقوة تعزيره بحسب شنعة مقاله ومقتضى قبح ما نطق به ومألوف عادته لمثله أو ندوره وقرينة كلامه أو ندمه على ما سبق منه، ولم يزل المتقدمون ينكرون مثل هذا ممن جاء به، وقد أنكر الرشيد على أبي نواس قوله فإن يك باقي سحر فرعون فيكم فإن عصا موسى بكف خصيب، وقال له يا ابن اللقناء أنت المستهزئ بعصا موسى، وأمر بإخراجه عن عسكره من ليلته، وذكر قتيبة أن مما أخذ عليه أيضا وكفر فيه أو قارب قوله في محمد الأمين وتشبيهه بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال تنازع الأحمدان الشبه فاشتبه خلقا وخلقا كما قد الشراكان، كما أنكروا عليه بقى أيضا قوله كيف لا يدانيك من أمل من رسول الله من نفره، لأن حق رسول الله صلى الله عليه وسلم موجب تعظيمه وإنافة منزلة أن يضاف إليه ولا يضاف. فالحكم في أمثال هذا ما بسطناه في طريق الفتي على هذا المنهج، جاءت فتي أمام مذهبنا الإمام مالك بن أنس رحمه الله عز وجل وأصحابه، ففي النوادر من رواية ابن أبي مريم في رجل عير رجلا بالفقر فقال تعيروني بالفقر وقد رعى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الغنم عليكم السلام ورحمة الله، فقال مالك فقد عرض بذكر النبي صلى الله عليه وسلم في غير موضعه، أرى أن يؤدب، وقال لا ينبغي لأهل الذنوب إذا عوتبوا أن يقولوا أخطأت الأنبياء قبلنا، وقال عمر بن عبد العزيز لرجل انظر لنا كاتبا يكون أبوه عربيا، فقال كاتب له كان أبو النبي كافرا، فقال جعلت هذا مثلا فعزله، وقال لا تكتب لي أبدا، وقال كره سحنون أن يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند التعجب إلا عن طريق الثواب والاحتساب توقيرا له تعظيما كما أمرنا الله. وسئل القابسي عن رجل قال لرجل قبيح كأنه وجه نكير ولرجل عبوس كأنه وجه مالك الغضبان، فقال أي شيء أراد بهذا ونكير أحد فتان القبر هما ملكان، فما الذي أراد أروع دخل علي حين رآه من وجهي أم عاف النظر إليه لدمامة خلقي، فإذا كان هذا فهو شديد لأنه جرى مجرى التحقير والتهوين فهو أشد عقوبة، وليس في تصريح بالسب للملك وإنما السب واقع على المخاطب، وفي الأدب بالصوت والسجن نكال للسفهاء. وأما ذاكر مالك قال: وأما ذاكر مالك خازن النار وأما ذاكر مالك خازن النار فقد جفى الذي ذكره عندما أنكر حاله من عبوس الآخر إلا أن يكون المعبس له في يد فيرهب بعبستي فيشبه القول على ترك الذنب له لهذا في فعله ولزومه في ظلمه صفة مالك الملك المطيع لربه في فعله فيقول كأنه لله يغضب غضب مالك فيكون أخف وما كان ينبغي له التعرض لمثل هذا ولو كان أثنى على العبوس بعبستي واحتج بصفة مالك كان أشد ويعاقب المعاقبة الشديدة وليس في هذا ذم للملك ولو قصد ذمه لقتل. وعليك السلام. قال أبو الحسن أيضا في شاب معروف بالخير قال الرجل إن شاء فقال له الرجل اسكت فإنك أمي فقال الشاب أليس كان النبي صلى الله عليه وسلم أميا فشني عليه مقاله وكفره الناس وأشفق الشاب مما قال وضر الندم عليه فقال أبو الحسن أما إطلاق الكفر عليه فخطأ لكنه مخطئ وفي استشهاده بصفة النبي صلى الله عليه وسلم وكون النبي أميا آية له وكون هذا أميا نقيصة في وجهالة ومن جهالته احتجاجا بصفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكنه إذا استغفر وتاب واعترف ورجع إلى الله فيترك لأن قوله لا ينتهي إلى حد القتل أما طريقة الأدب فطوع فاعله بالندم وأما طريقه الأدب فطوع فاعله بالندم عليه يوجب الكف عنه ونزلت أيضا مسألة استفتى فيها بعض قضاة الأندلس شيخنا القاضي أبو محمد بن منصور رحمه الله في رجل تنقصه آخر بشيء فقال له إنما تريد نقصي بقولك وأنا بشر وجميع البشر يلحقهم النقص حتى النبي صلى الله عليه وسلم فأفتاه بإطالة سجنه وإيجاع أدبه إذ لم يقصد السب وكان بعض فقهاء الأندلس أفتى بقتله قال رحمه الله عز وجل الفصل الثامن حكم الناقل والحاكي لهذا الكلام عن غيره الوجه السادس أن يقول القائل ذلك حاكيا عن غيره وآثرا له عن سواه فهذا ينظر في صورة حكايته وقرينة مقالته ويختلف الحكم باختلاف ذلك على 4 وجوه الوجوب والندب والكراهة والتحريم فإن كان أخبر به على وجه الشهادة والتعريف بقوله والإنكار والإعلام بقوله والتنفير منه والتجريح له فهذا مما ينبغي امتثاله ويحمد فاعله وكذلك إن حكاه في كتاب أو في مجلس على طريق الرذيلة والنقض على قائله على طريق الرد له والنقد الرد له والنقد وكذلك إن حكاه في كتاب أو في مجلس على طريق الرد له والنقد على قائله والفتي بما يلزمه وهذا منه ما يجب ومنه ما يستحب بحسب حالة الحاكي لذلك والمحكي عنه فإن كان القائل لذلك ممن تصدى لأن يؤخذ عنه العلم أو رواية الحديث أو يقطع بحكمه أو شهادته أو فتيه في الحقوق وجب على سامعه الشهادة بما سمع منه والتنفير للناس عنه والشهادة عليه بما قال وجب على من بلغه ذلك من أئمة المسلمين كرى وبيان كفره وفساد قوله لقطع ضرره عن المسلمين وقياما بحق سيد المرسلين وكذلك إن كان ممن يعظ العام أو يؤدب الصبيان فإن من هذه سريرته لا يؤمن على إلقاء ذلك في قلوبهم فتأكد في هؤلاء الإجاب لحق النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولحق شريعته وإن لم يكن القائل بهذه السبيل فالقيام بحق النبي صلى الله عليه وسلم واجب وحماية عرضه متعين ونصرته على الأذى حيا وميتا مستحق على كل مؤمن لكنه إذا قام بهذا من ظهر به الحق وفصلت به القضية وبان به الأمر سقط عن الباقي الفرض وبقى الاستحباب في تكثير الشهادة عليه وعض التحذير منه. وقد اجمع السلف على بيان حال المتهم في الحديث، فكيف بمثل هذا؟ وقد سئل محمد بن أبي زيد على شاهد يسمع مثل هذا في حق الله تعالى أيسعه ألا يؤدي شهادته؟ قال: إن رجا نفاذ الحكم بشهادته فليشهد، وكذلك إن علم أن الحاكم لا يرى القتل بما شهد به ويرى الاستتابة والأدب فليشهد ويلزمه ذلك. أما لإباحة لحكاية قوله لغير هذين المقصدين فلا أرى لها مدخلا في هذا الباب، فليس التفك بعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم التمضمض بسوء ذكره لأحد لا ذاكرا ولا آثرا لغير غرض شرعي مباح. وأما للأغراض المتقدمة فمتردد بين الإيجاب والاستحباب، وقد حكى الله تعالى مقالات المفترين وقد حكى الله عز وجل تعالى وقد حكى الله تعالى مقالات المفترين عليه وعلى رسله في كتابه على وجه الإنكار لقولهم والتحذير من كفرهم والوعيد عليه والرد عليهم بما تلاه الله علينا في محكم كتابه. وكذلك وقع من أمثال في حديث سير النبي صلى الله عليه وسلم على الوجوه المتقدمة، وأجمع السلف والخلف من أئمة الهدى على حكاية مقالات الكفرة والملحدين في كتبهم ومجالسهم ليبينوها للناس. إذن هذا المختصر لو أجمع السلف والخلف من أئمة الهدى على حكاية مقالات الكفرة والملحدين في كتبهم ومجالسهم ليبينوها للناس وينقضوا شبهها عليهم. وإن كان ورد لأحمد بن حنبل إنكار لبعض هذا على الحارث بن أسد، حارس بن أسد المحاسبي، فقد صنع أحمد مثله في رده على الجهمية والقائلين بالمخلوق. هذه الوجوه السائغة الحكاية عنها، فأما ذكره على غير هذا من حكاية السب والإزراء بمنصبه على وجه الحكايات والأسمار والطرف وأحاديث الناس ومقالاتهم في الغث والسمين ومضاحك المجان ونوادر السخفاء والخوض في قيل وقال والما لا يعني، فكل هذا ممنوع وبعضه أشد في المنع والعقوبة من بعض. تمام. فما كان من قائل الحاكي لو على غير قصد أو معرفة بمقدار ما حكاه أو لم تكن عادته أو لم يكن كلام من البشاعة حيث هو لم يظهر على حاكي استحسانه واستصوابه زجر عن ذلك ونهي عن العودة إليه، وإن قوم ببعض الأدب فهو مستوجب له. وإن كان لافظا من البشاعة حيث وكان الأدب أشد، وقد حكي أن رجلا سأل مالكا عمن يقول القرآن مخلوق، فقال مالك كافر فقتلوه، فقال إنما حكيته عن غيري، فقال مالك إنما سمعناه منك. وهذا من مالك رحمه الله جل على طريق الزجر والتغليظ بدليل أنه لم ينفذ قتله، وإنما اتهم هذا الحكي فيما حكى أنه اختلقه ونسبه إلى غيره، أو كانت تلك عادة أنه أظهر استحسانه لذلك، أو كان مولعا بمثله والاستخفاف له والتحفظ لمثله وطلبه، ورواية أشعار هجوه صلى الله عليه وسلم وسبه، فحكم هذا حكم السب نفسه. نعم. طيب ماشي، وانا التيمة. طيب من اول هنا كده. هذا ملخص الكلام اهو. قال رحم أصدق: وإن اتهم هذا الحاكي فيما حكى أنه اختلقه ونسبه إلى غيره، أو كانت تلك عادة له، أو ظهر استحسانه لذلك، أو كان مولعا بمثله والاستخفاف له، أو التحفظ لمثله وطلبه، ورواية أشعار هجوه صلى الله عليه وآله وسلم وسبه، فحكم هذا حكم السب نفسه، يؤاخذ بقوله ولا تنفعه نسبته إلى غيره، فيبادر بقتله ويعجل إلى الهاوية أمه. عليك السلام ورحمة الله. وقد قال أبو عبيد القاسم بن سلام: فيما حفظ شطر البيت مما هجي به النبي صلى الله عليه وسلم فهو كفر. وقد ذكر بعض من ألف في الإجماع، إجماع المسلمين على تحريم رواية ما هجي به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كتابته وقراءته وتركه متى وجد دون محو. ورحم الله سلفنا المتقين المتحرزين لدينهم، فقد أسقط من أحاديث المغازي فقد أسقط من أحاديث المغازي والسير ما كان هذا سبيله، وترك روايته إلا أشياء ذكروها يسيرة وغير مستبشعة على نحو الوجوه الأول، ليروا نقمة الله من قائلها، وأخذه المفتري عليه بذنبه. وهذا أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله قد تحرى فيما اضطر إلى الاستشهاد به من أهج أشعار العرب في كتبه، فكان عن اسم المهجور بوزن اسمه استبراء لدينه وتحفظا من المشاركة في دم أحد بروايته أو نشره، فكيف بما يتطرق إلى عرض سيد البشر صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله عز وجل: الفصل التاسع في ذكر الحالات التي تجوز عليه صلى الله عليه وسلم على طريق التعليم. الوجه السابع أن يذكر ما يجوز على النبي صلى الله عليه وسلم يختلف في جوازه عليه، وما يطرأ من الأمور البشرية به ويمكن إضافته إليه، أو يذكر ما امتحن به وصبر في ذات الله على شدة من مقاسات أعدائه وأذاهم وآذاهم له، ومعرفة ابتداء حاله وسيرته، وما لقيه من بؤس زمنه، ومر عليه من معاناة عيشته، كل ذلك على طريق الرواية ومذكرة العلم ومعرفة من صحت منه العصمة الأنبياء وما يجوز عليهم. فهذا فن خارج عن هذه الفنون الستة، إذ ليس فيه غمص ولا نقص ولا إزراء ولا استخفاف، لا في ظاهر اللفظ ولا في مقصد اللفظ، لكن يجب أن يكون الكلام فيه مع أهل العلم وفهماء طلبة الدين ممن يفهم مقاصده ويحققون فوائده، ويجنب ذلك من عساه لا يفقه أو يخشى به فتنته. فقد قرأ بعض السلف تعليم النساء سورة يوسف لمن طاوت عليه من تلك القصص لضعف معرفتهن ونقص عقولهن وإدراكهن. فقد قال صلى الله عليه وسلم مخبرا عن نفسه باستئجاره لرعاية الغنم في ابتداء حاله، وقال: ما من نبي إلا وقد رعى الغنم. وأخبرنا الله تعالى بذلك عن موسى عليه السلام، وهذا لا غضاضة فيه جملة واحدة لمن ذكره على وجهه. وعليكم السلام ورحمة الله. بخلاف من قصد به الغضاضة والتحقير، بل كانت عادة جميع العرب، نعم، في ذلك الأنبياء، وحكمة بالغة وتدريج لله لا وتدريج لا تعالى لهم إلى كرامته، وتدريب برعايته لسياسة أممه من خليقته بما سبق لهم من كرامته في الأزل ومتقدم العلم. وكذلك قد ذكر الله يتمه صلى الله عليه وسلم وعائلته على طريق المن عليه والتعريف بكرامته له، فذكر الذاكر له على وجه التعريف حاله والخبر عن مبتدئه والتعجب عن من منح الله قبله وعظيم منته عنده، ليس فيه غضاضة بل فيه دلالة على نبوته وصحة دعوته، إذ أظهر الله تعالى بعد هذا على صناديد العرب إذ أظهر الله تعالى بعد هذا على صناديد العرب ومن ناوأه من أشرافهم شيئا فشيئا، ونما أمره حتى قهرهم وتمكن من ملك مقالدهم واستباحة ممالك كثير من الأمم غيرهم، بإظهار الله تعالى له وتأييده بنصره وبالمؤمنين، ألف بين قلوبهم وإمداده بالملائكة المسومين، ولو كان ابن ملك أو ذا أشياع متقدمين لحسب كثير من الجهال أن ذلك موجب ظهوره ومقتضي علوه. ولهذا قال هرقل حين سأل أبا سفيان عنه: هل من آبائه من ملك؟ ثم قال: ولو كان في آبائهم ملك لكنا رجل يطلب ملك أبيه. وإذا اليتيم من صفته وإحدى علاماته في الكتب المتقدمة وأخبار الأمم السابقة، وكذا وقع ذكره في كتاب أرمياء، وبهذا وصفه ابن ذي يزن لعبد المطلب وبحيرة لأبي طالب. وكذلك إذا وصف بأنه أمي كما وصفه الله فهي مدحة له وفضيلة ثابتة فيه وقاعدة معجزته، إذ معجزته العظمى من القرآن العظيم إنما هي متعلقة بطريق المعارف والعلوم مع ما منح صلى الله عليه وسلم وفضل به من ذلك كما قدمناه في القسم الأول، ووجود مثل ذلك من رجل لم يقرأ ولم يكتب ولم يدارس ولا لقن مقتضى العجب ومنتهى العبر ومعجزات البشر، وليس في ذلك نقص، إذ المطلوب من الكتابة والقراءة المعرفة، وإنما هي آلة لها وواسطة موصلة لها إليها غير مرادة في نفسها. فإذا حصلت الثمرة والمطلوب استغني عن الواسطة والسبب، والأمية في غيره نقيصة لأنها سبب الجهالة وعنوان الغباوة. فسبحان من باين أمره من أمر غيره وجعل شرفه فيما فيه محطة سواه وحياته فيما فيها هلاك من عداه. هذا شق قلبه وإخراج حشوته كان تمام حياته وغاية قوة نفسه وثبات روعه، وهو في من سواه منتهى هلاكه وختم موته وفناه. وهلم جرى إلى سائر ما روي من أخباره وسيره وتقلله من الدنيا ومن الملبس والمطعم والمركب وتواضعه ومهنته نفسه في أموره وخدمة بيته زهدا ورغبة عن الدنيا وتسوية بين حقيرة وخطيرة لسرعة فناء أمورها وتقلب أحوالها. كل هذا من فضائله ومآثيره وشرفه كما ذكرناه، فمن أورد شيئا منها مورده وقصد به مقصده كان حسنا. ومن أورد ذلك على غير وجهه وعلم منه بذلك سوء قصده لحق بالفصول التي قدمناها. نعم، هذه القاعدة. كل هذا من فضائله ومآثيره وشرفه كما ذكرناه، فمن أورد شيئا منها مورده وقصد به مقصده كان حسنا. ومن أورد ذلك على غير وجهه وعلم منه بذلك سوء قصده لاحق بالفصول الأولى التي قدمناها من التعزير والتأديب والقتل وهذه. وكذلك ما ورد من أخباره وأخبار سائر الأنبياء عليهم السلام في الأحاديث مما في ظاهره إشكال يقتضي أمورا لا تليق بهم بحال وتحتاج إلى تأويل وتردد واحتمال، فلا يجب أن يتحدث منها إلا بالصحيح ولا يروى منها إلا المعلوم الثابت. ورحم الله مالكا فقد كره التحدث بمثل ذلك من الأحاديث المهمة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المهمة للتشبيه والمشكلة المعنى. وقال: ما يدعو الناس إلى التحدث بمثل هذا؟ فقيل له: إن ابن عجلان يحدث بهذا. فقال: لم يكن من الفقهاء، وليست الناس وافقوه على ترك الحديث بها، وليت الناس وافقوا على ترك الحديث بها وساعدوا على طيها، فأكثرها ليس تحته عمل. وقد حكي عن جماعة من السلف وقد حكى عن جماعة من السلف بل عنهم على الجملة أنهم كانوا يكرهون الكلام فيما ليس تحته عمل. والنبي صلى الله عليه وسلم أورد على قوم عرب يفهمون كلام العرب على وجهه وتصرفاتهم في حقيقته ومجازه واستعارته وبليغه وإيجازه، فلم تكن في حقهم مشكلة. ثم جاء من غلب عليه العجمة وداخلته الأمية، فلم يكن يفهم من مقاصد العرب إلا نصها وصريحها ولا يتحقق إشارتها إلى غرض الإيجاز وأحياء وتبليغها وتلويها، فتفرقوا في تأويلها أو حملها على ظاهرها شذر مذر، فمنهم من آمن به ومنهم من كفر. فأما ما لا يصح من هذه الأحاديث فواجب أن لا يذكر منها شيء في حق الله ولا في حق أنبياء، ولا يتحدث بها ولا يتكلف الكلام على معانيها، والصواب طرحها وترك الشغل بها إلا أن تذكر على وجه التعريف بأنها ضعيفة المقال وهي الإسناد. وقد أنكر الأشياخ على أبي بكر بن فورك تكلف في مشكله الكلام على حديث ضعيف موضوع لا أصل لها أو منقولة عن أهل الكتاب الذين يلبسون حق البطل، كان يكفي طرحها ويغني عن كلام عليها التنبيه على ضعفها، إذ المقصود بالكلام على مشكل ما فيها إزالة اللبس بها واجتثاثها من أصلها وطرحها أكشف للبس وأشفى للنفس وطرحها أكشف لللبس وأشفى للنفس. نعم. ونقف عند الفصل العاشر، الأدب اللازم عند ذكر أخباره صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا إياكم علما نافعا، وارزقنا الأدب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع جميع الخلق، وأن يخلقنا بأخلاق سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.